وانهزم الباقون حين استقتحوا من الخندق هاربين وقد بلغ بهم الرعب إلى أن ترك عكرمة رمحه وهو منهزم عن عمرو. لقد حاول المشركون في بعض الأيام محاولة بليغة لاقتحام الخندق أو لبناء الطرق فيها، ولكن المسلمين كافحوا مكافحة مجيدة ورشقوهم بالنبل وناضلوهم أشد النضال حتى فشل المشركون في محاولتهم. ولأجل الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات مكافحة شديدة مع العدو ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين الالتفاتة، ولا يستطيعون صلاة ولا وضوء، وإنما وجوههم في وجه العدو. لو غفلوا عن هذا أقل غفلة تسلط عليهم العدو. ولأجل هذا، وكان هذا قبل فرض وتشريع صلاة الخوف، أخر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلاة العصر حتى غربت الشمس، وفي جاء في بعض الرواية أنه في يوم آخر أخر صلاة الظهر والعصر والمغرب حتى صلى الجميع في وقت العشاء، لأنهم لو انصرفوا إلى صلاتهم تسلط عليهم العدو. ثم إن الله بعد هذا شرع للمسلمين صلاة الخوف بحيث يصلي جماعة وجماعة في وجه العدو وإمامهم واحد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أو 7 أوجه بحسب حال العدو، إذا كان من الأمام أو من الخلف أو على اليمين أو على الشمال، وكلهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن في صور شتى، ما يخلون الموقف والصلاة قائمة والحمد لله. لما شرع الله صلاة الخوف في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وفي وقعة الأحزاب وغزوة الخندق فلم تكن شرعت صلاة الخوف، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يصلي صلاة العصر إلا بعد غروب الشمس. نعم. ولأجل الاشتغال مثل هذه المكافحة الشديدة فات بعض الصلوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله، يسبهم رضي الله عنه ولم يكن من عادته السب، لكن لأنهم كادوا أن يفوتوا عليه وقت صلاة العصر كادوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها إلى الآن، عمر صلاها قبل غروب بقليل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال له والله ما صليتها إلى الآن ما تمكن، غربت الشمس ولم يصلي العصر عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال يا رسول الله صحيحيني. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كاد الشمس أن تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها. فنزلنا يقسم لعمر لما صليتها، يطيب خاطر عمر رضي الله عنه وهو عليه الصلاة والسلام الصادق وإن لم يقسم، لكن من باب تطيب خاطر عمر يقول أنا والله ما صليتها إلى الآن، أنت صليت قبل الغروب وأنا ما صليت إلى الآن. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد مغربة الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وقد استاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لفوات هذه الصلاة حتى دعا على المشركين. في البخاري عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلنا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. في مسند أحمد يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم لأنهم فوتوا عليه صلاة العصر، فقال صلى الله عليه وسلم ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا. نعم. وفي مسنده أحمد الشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا. قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقعت الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها. الحديث الأول فيه أن النبي فاتت عليه صلاة العصر. ويقول رحمه الله: وفي مسند أحمد والشافعي أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كلها ما تمكن من صلاتها إلا في آخر وقت صلاة العشاء. فكيف هذا في المسند فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي الصحيحين فاته العصر. يجمع بينهما الإمام النووي رحمه الله، يقول إن أيام الأحزاب ليس بيوم واحد، وإنما الكفار حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عدة أيام، فبعض الأيام فاتت عليه صلاة العصر، وبعض الأيام من شدة مجابعة الكفار فاتت عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء عليه الصلاة والسلام، حتى صلاها في هزيع من الليل. قال النووي: قال النووي: وطريق الجمع بين هذه الروايات أن وقت الخندق بقيت أياما فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها انتهى. ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشرة، ما صار بينهما قتال مباشرة إلا المبارزات، وبعض من أراد أن يقرب من الخندق كان الصحابة يطلقون عليه النبل ويرمونه، فقتل من المشركين 10 أو قرابة 10، وجرح وقتل من المسلمين بقرابة 6 أو حولهم، منهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أصابه جرح اشتد عليه فيما بعد، ودعا بدعوته الواردة رضي الله عنه وأرضاه، فكان من شهداء معركة الخندق أو معركة الأحزاب سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي اهتز لموت عرش الرحمن. نعم. ومن هنا يؤخذ أن محاولة العبور من المشركين والمكافحة المتواصلة من المسلمين دامت أياما، إلا أن الخندق لما كان حائلا بين الجيشين لم يجر بينهما قتال مباشر وحرب دامية، فيغتفروا على المرامة والمناضلة. وفي هذه المرامة قتل رجال من الجيشين يعدون على الأصابع 6 من المسلمين و10 من المشركين، بينما كان قتل 1 أو 2 منهم بالسيف. وفي هذه المرامة وما سعد المعاد رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، ورماه رجل من قريش وقاله حبان بن العرقة، فدعا سعد: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظنك أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. فإن كان تفرس سعد رضي الله عنه بن معاذ أن هذه الوقعة، وقعة الأحزاب، قد تكون آخر وقعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، وفعلا لأنها بعدها صارت صلح الحديبية، ثم يسر الله فتح مكة. فقال سعد رضي الله عنه يدعو ربه: اللهم إنك تعلم أنه لا أحد أحب إليه من أن يقاتل هؤلاء مني، إني أحب أن أقاتلهم لأنهم كذبوا رسولك، اللهم إن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعلها شهادة، افجر الجرح هذا واجعلها لي شهادة أموت فيها شهيدا، وإن كنت تعلم أنه بقي من جهادهم شيء فأبقني لذلك، اللهم ولا تمثني حتى تقر عيني ببني قريظة، هؤلاء الذين خانوا الله ورسوله، الكفرة الفجرة من اليهود الخونة، لا تمثني حتى تقر عيني ببني قريظة. وكان الأشقياء من قريظة يظنون أن سعد سيجاملهم ويدافع عنهم لأنهم أصدقاه وأصحابه في الجاهلية، لكن الإسلام فرق بينه وبينهم رضي الله عنه وأرضاه. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ مريض في خيمة في المسجد منصوبة له لتسهل زيارته زيارة النبي صلى الله عليه وسلم له، ودمه يسيل. فتحكيم مثل هذا يعني حينما طلبوه يظنون أن سعدا سيماليهم وسيدافع عنهم أو يخفف الحكم عليهم، وهو رضي الله عنه يقول اللهم لا تمتني حتى تقر عيني في هؤلاء الخوانة الفجرة في بني قريظة. فنزلوا، نزل بنو قريظة لما حاصرهم النبي على حكم سعد بن معاذ يبون صاحبهم في الجاهلية، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أن سعد رضي الله عنه لا تأخذه بالله لومة لائم، ولن يمالئ اليهود ولن يتلطف بهم وهم لا يستحقون فجره. فاستجاب لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحكم فيكم سعد بن معاذ صاحبكم في الجاهلية. فأتي به رضي الله عنه محمول على حمار ما يستطيع يمشي مريض، فقال لبني قريظة الفجرة حكمي فيكم نافذ؟ قالوا نعم نعم، وفرحوا بهذا. والتفت إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم وطاطأ رأسه رضي الله عنه حياء من النبي صلى الله عليه وسلم وقال حكمي فيهم نافذ من جهتكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم رضيناك احكم في هؤلاء الفجرة. فقال رضي الله عنه حكمه فيهم الذي صدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وفق رضي الله عنه، قال أرى أن تقتل مقاتلتهم، ما يترك منهم ولا واحد، المقاتل يقتل وتسبى الذرية والنساء تكون ملك للمسلمين أرقى رضي الله عنه. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم الصارم الذي يستحقه هؤلاء الفجرة، وهم أسقط في أيديهم لأنهم يقولون يظنون أنه داهن معهم. وكان بعض المنافقين يمشون مع سعد وهو على حماره ويقول الله الله في مواليك، يعني هذول موالينا في الجاهلية ترفق بهم. فقال آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، مدام حكمه الرسول هذه منقبة ومفخرة عظيمة. قبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الحاكم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فقال آن لي ألا تأخذني في الله لومة لائم، هذا وقت الجد، تقتل المقاتلة وتسمى الذرية ما يبقى منهم أحد. كيف يفرق بين المقاتلة والذرية؟ المقاتلين اللي معهم سلاح والذرية اللي ما يحملون سلاح. لو قيل للولد كم عمرك؟ قال عمري 12 13 ما بلغ، وربما يكون عمره 17 18. كيف يعرف هذا؟ كانوا يكشفون عن مآزرهم عن عوراتهم، من رأوه أنبت نبت الشعر الخشن حول قبله هذا بالغ يقتل، ومن رأوه لم ينبت على أول توه زغب الشعر شعر البشرة العادي بدون الشعر الخشن قالوا هذا من الذرية يبقى. فكان منهم صحابة رضي الله عنهم من شبابهم الصغار يقول أنا كشف عن مئزري فوجدوني لم أنبت فتركوني، فسلم وأسلم رضي الله عنه وصاروا من الصحابة يسلمهم الله من القتل. وأما الذين حاربوا فحكم فيهم سعد بأن يقتلوا كلهم وقتلوا. وفي هذه المرامات رمي سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهم فقطع منه الأكحل، رماه رجل من قريش يقال له حبار بن العرقة، فدعا سعد اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي من أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني لهم حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها. وقال في يعني الجرح اجعله ينفجر ويكون سبب موتي حتى اكون نال الشهادة رضي الله عنه. وقال في اخر دعائه ولا تمسني حتى تقر عيني من بني قريظة. من بني قريظة هؤلاء الذين خانوا العهد، وكان رضي الله عنه وممن ذهب اليهم بامر النبي صلى الله عليه وسلم لينظر هم على العهد ام ليسوا على العهد ام خانوا، لانهم ما تاكد النبي صلى الله عليه وسلم من خيانة هؤلاء، لان الذين سعوا في تأليم الاحزاب من بني النضير حيي بن اخطب ومن معه هم الذين سعوا، واما بنو قريظة فكانوا في حصونهم حول المدينة، ما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم نقضوا العهد، فأرسل إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ليروا هل هم على العهد. فحسن هذا، ويسر به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنهم يأمنون أن يؤتوا من خلفهم. هم قد نقضوا العهد فالمصيبة أعظم، يكون العدو من أمامهم ومن خلفهم وحول بيوتهم داخل المدينة. فأرسل إليهم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وقال إن تبين لكم أنهم نقضوا العهد فالحنوا لي لحنا، يعني لا تخبروني صراحة حتى لا يفوت هذا في أعراض المسلمين، وإن تبين لكم أنهم على العهد وما نقضوا عهدهم فأعلنوا هذا حتى يصر بذلك المسلمون. نعم. وبينما كان المسلمون يواجهون هذه الشدائد على جبهة المعركة، كانت أفاعدة والتآمر تتقلع في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم، وانطلق كبير مجرم شبه حركة اليهود وأعمالهم في الأفاعي الدواب في الشديدة الفتك في الحيات والعقارب التي تلدغ بدون أن يعلم بها. كانت أفاعي الدس والتآمر تتقلب في جحورها تريد إيصال السم داخل أجسادهم، انطلق كبير مجرمي بني النضير إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرضي سيد بني قريظة. كبير مجرمي بني النضير هو حيي بن أخطب اليهودي لعنه الله، هو الذي علب الكفار كفار قريش وقبائل العرب. بقي عليه اليهود الذين في المدينة بنو قريظة، هؤلاء ما خانوا إلى الآن ما خانوا، هو وجماعة خانوا وحصل عليهم العقاب، والذين من قبلهم بنو قينقاع خونة كذلك خانوا وانتقض عهدهم. بقي بنو قريظة، أخذ هذا الشقي اللعين يفتل فيهم لعلهم ينقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. انطلق كبير مجرمي بني النضير إلى ديار بني قريظة، فأتى كعب بن أسد القرضي. كعب بن أسد هذا كبير بني قريظة، يعني بيده الحل والعقد لبني قريظة، إذا وافق على نقض العهد نقضوا، وإذا امتنع امتنعوا عن نقض العهد. من الذي يحاول معه؟ اللعين حيي بن أخطب. فأتى كعب بن أسد القرضي سيد بني قريظة وصاحب عقدهم وعهدهم، وكان قد عاقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصره إذا صابته حرب كما تقدم. ضرب كعب بن أسد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد في المناصرة، إلى الآن ما نقض العهد. فضرب عليه حيي الباب فأغلقه كعب دونه، فما زال أبى كعب أن يفتح لحيي. حيي جاءه وهو زعيم من زعماء اليهود لعنه الله، فرق عليه الباب فرده، قال ما أفتح لك، أنت شقي، أنت تريد شقاوة، ما جئتني بخير. تفرس فيه فأغلق كعب دونه، فما زال يكلمه حتى فتح له بابه، فقال حيي إني قد جئتك يا كعب بعز الدهر والبحر طام، جئتك بقريش على قادتها وساداتها حتى أنزتهم بمجمع الأسيال من رومة وبغطفان على قادتها وسادتها حتى جئتك بعز الدهر. يقول اللعين حيي بن أخطب يقول لكعب بن أسد جئتك بعز الدهر، جبت قبائل العرب كلها بما فيها قريش وغيرها لحرب محمد، ثم أنت صاحب المدينة، إذا قضي على محمد وصحبه أنت تكون شيخ المدينة وكبير المدينة، ما أحد يتقدم عليك، جئتك بعز الدهر. رد عليه كعب وبغطفان على قادتها وساداتها حتى أنزلتهم بذنب نكماء إلى جانب أحد، قد عاهدوني وعقدوني على أن لا يبرح حتى نستأصل محمد ومن معه. فقال له أي من أخطب هؤلاء القبائل كلهم عاهدوني على أنهم ما يغادروا المدينة حتى يقضوا على محمد، فأنت خلك معنا. قال يا رجل أنا بيني وبين محمد عهد وتعاهدت أياه وما رأيت منه إلا الصدق، وما يليق بي أن أنقض العهد. قال أبدا، هذا عزك في نقض العهد ونصرك في أن أقضى العهد، وقبائل العرب لن تغادر المدينة حتى تقضي على محمد، ثم تكون أنت شيخ المدينة وكبيرها، ما أحد يتقدم عليك. فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هرب. ذل الدهر يعني جئتني بالذل والخزي، مثل ما قال والله، وحصل له الذل بنقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبجهام قد هراق ماؤه فهو جهام، جهام يعني من السحاب، وسحاب نوعان، سحاب يكون فيه ماء وفي خير كثير، وسحاب قد أريق ما أريق ما به شيء، وإنما منظره منظر السحاب ويفرح به وما في شيء. يقول جئتني بجهام ما جئتني بخير، واللي أتيت بهم ما يحاربون وما يقاتلون، وتكون الدائرة علي أنا اللي بجوار محمد. وفعلا كما توقع حصل هذا، إن قال هؤلاء يفرون قريش وبنو أسد وغيرهم، إذا ما حصلوا شيء محمد فروا، بقيت أنا وقومي يقضي علينا محمد، فهذا لا خير فيه، ونقض العهد ليس بصحيح، وأنا ما رأيت من هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصدق، ما يسوغ لي أن أنقض العهد الذي بيني وبينه. فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء، ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمدا إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حي بكعب يفتله في الذروة والغالب حتى سمح له أن على أن أعطاه عهدا من الله. ما عيس منه، بدأ يردد عليه الكلام حتى أقنعه بنقض العهد والعياذ بالله، حتى سمح له على أن أعطاه عهدا من الله وميثاقا. الذي أعطاه حيي بن أخطب أعطى كعب بن أسد، قال افرض أن كفار قريش ذهبوا وغطفان ذهبوا، والله أنا ما أذهب، أدخل معك وما يدور عليك علي، وأنا وأنت سوا، وأنا ناصرك وأنا مؤيدك وأنا معك، وكل من النظير معنا، وكذا وكذا، حتى أغواه والعياذ بالله، وجلس السوء يحصل منهم الشر العظيم. هذا جليس سوء، وإذا كان مصر كعب بن أسد على الوفاء بالعهد. لئن رجعت قريش وغطفان ولم يصيبوا محمدا أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني ما أصابك، فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ مما كان بينه وبين المسلمين، ودخل مع المشركين في المحاربة ضد المسلمين. وفعلا قد قامت يهود بني قريظة في عمليات الحرب. قال ابن إسحاق كان الصفية بن عبد المطلب يعني بعد نقض العهد أخذوا سلاحهم وذهبوا ليقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أين يبدأون؟ بدأوا بالنساء والأطفال، النساء والأطفال في أطم في حصن، ذهب يهودي ليفتك بهم، لكن الله جل وعلا هيأ لهم امرأة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم رجال، امرأة عمة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه ومعها خشبة فخشقت رأسه رضي الله عنها وارضاه، ام الزبير بن العوام رضي الله عنهم. فخاف اليهود كلهم، قالوا ما في، ما دام هذا صاحبنا قتل ما قتله الا رجال، ما نستطيع نقرب من الحصن، وما في احد. صفية رضي الله عنها هي التي قتلت هذا اليهودي اللعين. قال ابن اسحاق كانت صفية بنت عبد المطلب في فارع حصن حسان بن ثابت، وكان حسان فيه مع النساء والصبيان. قال الصفية: فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيه بالحسن وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيننا وبينهم أحد يدفع عنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في غور عدوهم، يعني في مواجهة العدو عند الخندق، ما يستطيعون ترك المكان، لا يستطيعون أن ينصرفوا عنا إن أتانا آت. فقالت: فقلت يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيه بالحسن، وإني والله ما أمنه أن يدل على عورتنا من ورائنا من يهود، وقد شغل عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانزل إليه فاقتله. قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. قالت: فاحتجزت ثم أخذت عمودا ثم نزلت من الحسن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته، ثم رجعت إلى الحسن وقلت يا حسان انزل إليه فاسلبه، فإنه يعني خذ سلاحه وما معه، لأن القتيل إذا قتل يسلبه من قتله، يأخذ سلاحه وما معه. تقول أنا ما أحب أن أسلبه لأني امرأه وهو رجل، ما أحب أن أتولى كشفه وهو رجل، لكن انزل له يا حسان. فأبى رضي الله عنه، فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال ما لي بسلبه من حاجة. هذه قال بعض المؤرخين رحمهم الله إنها ربما يؤخذ منها جبن حسان ابن ثابت رضي الله عنه، وليس كذلك والله أعلم، لأن حسان شاعر، حسان شاعر قوي شعره، ويهجو ويمدح ويسب، فلو كان فيه شيء من الجبن ما تركه أعداؤه، حجوه بجبنه، لكن ما أحد قال هذا. فيقال أنه كونه معهم أو أبى أن ينزل أنه فيه ما يكون ثابت، ثم على فرض أنه كان موجود مع النساء وأبى أن ينزل لعله كان مريضا رضي الله عنه، لأن الحرب قائمة بين المسلمين وبين الكفار باستمرار، فهو لا يخلو، إما أنه ليس بصحيح أنه كان معهم ورفض أن ينزل، أو أنه كان معهم صحيح لكنه كان مريضا ما يستطيع أن يجابه اليهودي. وقد كان لهذا الفعل المجيد من عمد الرسول صلى الله عليه وسلم أثر عميق في حفظ ضرار المسلمين ونسائهم، فيبدو أن اليهود ظنوا أن هذا الآن هذه الأطام والحصون في منعة من الجيش الإسلامي، مع أنها كانت خالية عنهم تماما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.